يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على المسلم فدية الحج من قابل ثم مات فماذا عليه؟ يقضى عنه، يكلف من يحج عنه، من يقضي عنه الحج من ماله إن كان له مال. إذا لم يكن له مال وتبرع أحد بقضاء الحج عنه فلا بأس. نعم.